يرقيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس من كل مس من كل مس يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك الله يشفيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل مس يؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك من كل عين تؤذيك من كل عين تؤذيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك

تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين آذت من الصيوف تمطر كل عين من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت تمطر كل عين من الصغر آذت من الصغر آذت من الصغر آذت تمطر كل عين سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر آذت من الصغر تمطر كل عين جرت في الدماء من الصغر جرت في الدماء من الصغر جرت في الدماء من الصغر جرت في الدماء من الصغر تبطل كل عين سكنت الجمال من الصغر تبطل كل عين سكنت الجمال من الصغر تبطل كل عين سكنت الجمال من الصغر تبطل كل عين سكنت الجمال من الصغر تبطل كل عين سكنت الجمال من الصغر من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر سكنت في دماء سكنت في الجمال سكنت في القوام سكنت تبطل كل عين سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر في كلام الصغر في فهم الصغر في ذكاء الصغر في حركات الصغر في حركات في حركات في حركات الصغر في حركات الصغر في كلام الصغر في فهم الصغر في ذكاء الصغر في لباس الصغر في حركات الصغر جان جنية سكنته سكنته بعين من الصغر وهو الآن رجل ولا يستطيع أن يأتي خطبة أو زواجا التقى بي في المسجد يقول لي إني لدي كل شيء لكني أفقد إحساسي ورجولتي حتى أقدم على زوجة لا أستطيع أن أخطب امرأة أو أنكح امرأة ساعدني يا شيخ طيب ما حاله لا يستطيع أن يأتي امرأة لا يستطيع أن يأتي زوجة يرى أن العادة السرية هي أفضل له صباحا ومساء لا يستطيع أن يكون قويا لا يستطيع ولا يرى بأسا ولا مرضا ولا علة إلا إذا كان في الزواج فكر يجد ربطا في العادة يجد قوة والآن اتضحت بالعين من الصغر جنية تسطر من الصغر ترتعد وتهتز كلها والطرب على الأرض نعم إذن السر يكمن من الصغر السبب والسر يكمن من الصغر. فجلاك الله جل وعلا فله الحمد ربي، اللهم قونا. إذن أنت تسكنينه وتسكني جسده وتقولين نعم. إذن عين حارة أصابته في صغره، هي العين الحارة من الصغر، العين الحارة في العقل من الصغر، وفي الفهم من الصغر، وفي الذكاء من الصغر، وفي لباس الصغر، بل قلت في حركات الصغر، فأصبحت تضطربين اضطرابا في حركات الصغر وفي قوة الصغر. أصابته عين قاتلة حاسدة ناقمة لم تذكر الله جل وعلا فعذبته، نعم لم تذكر الله فعذبته في صغره، والآن يجني كذلك أذيتها في كبره، لا زالت أذيتها معه حتى في الكبر. إذن أذية ومعاناة في الصغر وفي الكبر بسبب أعين عائنين وعائنات، نعم نظر طالع ما ذكر الله جل وعلا، ما ذكر الله سبحانه وتعالى. بسم الله تبطل كل عين سكنت من الصغر، سكنت من الصغر، تبطل كل عين، تبطل تبطل تبطل تبطل تبطل كل عين سكنت من الصغر في العورات، في العورات، في العورات من الصغر. تبطل كل عين سكنت، سكنت من الصغر في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات من الصغر. الله أكبر من كل جنية سكنت من الصغر وفي الكبر، الله أكبر من كل جنية سكنت، الله أكبر من كل جنية سكنت، من كل جنية سكنت، من كل جنية، جنية، جنية، جنية، جنية، جنية، جنية، الله أكبر من كل جنية، جنية، جنية، جنية، جنية. شو وياك مشي وياك مشي وياك مشي وياك بنتي، فلله الحمد، الحمد لله ربي. قال أنه لا يستحلي ويأتي العدى السرية، واليوم الذي عنده فيه رقية أصبح في احتلام، مما يدل على ما قلنا بفضل الله جل وعلا. والآن تضطربين في القدمين وفي العورة فتسكنين عورته، لا ترغبينه في، لا يرغب في زواج ولا يستطيع، وإذا كان وحده في عادة سرية كنت في قوة وفي شهوة. والعين منذ الصغر وفي الكبر وسكنت العورات، يعمل، يلبس، يسافر، يرتاح، نعم ليس مشكلة، يتزوج لا، يباشر النساء لا، عادة سرية نعم، إذا تزوج بالعادة السرية. هذا ما تريدينه، لأنك معجبة من الصغر بالعين وبالعشق، ولعل نرى مع الرقية سحر كذلك، لكن الآن ما عندنا الآن هو العين والنظرة. الله أكبر، الله أكبر. ترتعدين وتعذبين، طالبين اختفيت ربما أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة. الله أكبر. من كل عين سكنت العورات، من كل عين في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، تسببت في الربط، في العورات، في العورات، تسببت في الربط، في العورات، في العورات، تسببت في الربط، في العورات، في العورات، في العورات، تسببت في الربط، في الأوراد في الأوراد تسببت في الربط تعذب تعذب عذابا شديدا في اليدين وفي الرجلين وفي الرأس وفي الفم تضطرب. بسم الله تبطل كل عيب سكنت الأوراد. نعم تصيب العورات الأبناء الصغار العين يكون هكذا لا يجوز شيء تصيبه العين في عورات من الصغر فتصيبه جنية فتسكن منذ الصغر أو في حركة الفم فتسكن بدلا من الصغر فتصاحب عشقا فتسكن في العورة فيصبح هذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج عنده المال عنده التجارة لا يتوقف عن هذا أمر عادي وربما ينجح ولكن إذا أتى إلى أمر الزواج لا يستطيع أبدا كان يقول الناس ماشي راجل لا سعيدة النساء معقب عنده سحر وقد تكون العين فقط واحدة تسمع هذا بجنية تسكن عاشقة وهذا يقع كثيرا للنساء للرجال نعم يعمل ما شاء الله عنده الخير ما شاء الله لكن لا يستطيع كما قال في المسجد لا يستطيع أن يتزوج أبدا لا يستطيع ويأتي يعني السرية وقد يطالع أفلام ومشاهد وهكذا ويكون يعني يعذب في نفسه ولكن لا يهتم إلى نظرة الناس وقد يهتم إلى نظرة المجتمع الذي حوله ويريد أن يتزوج لكن لا يستطيع يجد صدا وضيقا وثقلا ويخاف إذا أتى امرأة ألا يكون عليه القدرة بأن يجعله يبتعد ويبتعد ويبتعد والأيام تمر والناس يتكلمون ولا يفهمون السر أو ربما حتى هو لا يفهم السر والسر هنا عين معجبة منذ الصغر معها جنية عاشقة تسكن العورات. الله أكبر من كل عين عين مختلف 30 سنة أو فما فوق عين وكم من رجل عذب بالربط والتعطيل الجماع وعدم القوة والقدرة والسبب عين من الأقارب عين من القريبات عين من الأصدقاء عين من الصديقات عين من الجيران عين من الجارات عين من الآباء عين من الأمهات عين من الإخوة عين من الأخوات عين ماذا تصنع العين بالإنس بالرجال وحتى بالنساء الربط والتعطيل في الجماع وفي الزواج وإتيان الفواحش والنساء والرجال عين في الأوراد سكنت عين في الأوراد اختفت عين في الأوراد توارت للأوراد أمرضت أثقلت عين معجبة معجبة تضطرب عين معجبة من الصغر معجبة وفي الكبر معجبة وفي الكبر معجبة وفي الكبر وفي الكبر وفي الكبر وفي الكبر معجبة عين معجبة عين معجبة عين معجبة تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة بالعين حرارة بالأعين حرارة بالعين حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة بالعين حرارة بالحسد حرارة بالعين حرارة بالحسد حرارة بالعين حرارة بالحسد حرارة يشعر بحرارة شديدة مع أن المكيف الحمد لله والجو جميل لكن حرارة في الجسد كله بالعين التي سكنت حارة عين حارة أشعلت كل شيء أحرقت كل شيء عين تقول نعم أحرقت كل شيء نعم في عورته في شهوته في زواجه نعم الجنية تقول نعم نعم أحرقت كل شيء أحرقت كل شيء سكنته حبا عشقا تعلقا سكنته عين وحسد وربما سحرا لكن لا سحر لا تقول لا عين وحسد نعم سحر لا هذا ما قلته ليس سحر وإنما الذي جعل تؤذيه هي العين والحسد حول قوة الله بالله يا رب لا إله إلا الله والله أكبر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون تقول نعم ويقولون إنه لمجنون ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم تبطل كل عين أصابت الشعر فأسقطته تبطل كل عين أصابت الشعر فأسقطته أصابت الشعر فأسقطته أصابت الشعر فأسقطته يقولوا قلك اللي كان صغير وسقط لي الشعر هكذا من هنا أصبح يكون غني بل وفقير في شعره فقير كثير غني فيما أصابه من عين من حسد من صلع صح ولا لا؟ نعم إذن أسقطت شعرا لازل شابا وأسقطت له الشعر ها؟ أسقطت له الشعر صح؟ مع أنه يحافظ على الصلوات ورغبينهم في, في, في, في عادة خبيثة صح ولا لا؟ فعطلين عليه زواجا في الزواج يجد نفسيته ضعيفة وعدم إقبال وحينما يريد عاد يجد قوة وقدرة صح لله خبيثة أنت أما تأثرت بالصلاة والمساجد أما تأثرت وعليه آثار الصلاة نعم بالعين نعم تأثرت أسلمي لله يا عز وجل أسلمي لله قل أشهد أن لا إله إلا الله أسلمي لله أشهد أن لا إله إلا الله قولها لله جل وعلا أمسلمة أنت مسلمة مسلمة أنت لا نصرانية أنت يهودية يهودية أنت لا نصرانية أنت لا مسلمة مسلمة ها مسلمة بين وبين ترد في الإسلام نعم ولا لست يهودية وهل أنت مسلمة حقا اسمعيني المسلمة لا تؤذي المسلمة لا تزني المسلمة لا تعطل عورة لا تعطل جماعا حلالا المسلمة تكون تقية نقية إن أذنبت صارعت في التوبة والمغفرة ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون فهمت لله ها نعم وأنت الآن تعلم أنك ظلمته ها ظلمته سنين نعم ظلمته سنوات سنواته مظلوم يعني يتمنى الزوجة والولد صح ولا لا يتمنى الزوجة والولد نعم يتمنى الزوجة والولد يتمنى الزوجة والولد يتمنى الزوجة والولد يتمنى الزوجة والولد وأنت تعذبين لكن أكون عليك إن شاء الله رحمة لا عذاب نصبر عليك هذه أول الدقائق أول الجلسة وأول لقاء في الرقية بفضل الله تعالى تبين حالك بعدما اختفيت ربما أكثر من 30 سنة. فالحمد لله. سبق وأن ذهب إلى مشعوذ الدجال. يا صح قال نعم أعطاه خاتم. قال حينما فعلت الخاتم شعور كان نفسي جيدة ولكن بعد ذلك عاد كل شيء نحابه. صح وهذا ليس علاج. فالدليل ما عندنا الآن أنك موجودة. لن يتعالج إنسان بخاتم أو بورق أو بصفيحة أو بدفن أو بكتاب أبدا. لن يتعالج. قد ترضى الشياطين بتلك الأفعال فتخفف وطأة الأداء لتوهم الناس أنهم عولجوا، لكن العلاج حقيق بكتاب الله وسنة رسول الله وبالدعاء الخالي والسليم من الشرك والشعوذة والكفر والعياذ بالله. طيب اسمعي جيدا. أوقفي الداء، تسمعي، أوقفي الفواحش والآثام. أنت عاشقة متيمة. نعم عاشقة متيمة. إذا كشف حالك بهذا نرفع الجلسة إن شاء الله إلى جلسة أخرى حتى يطمئن الآن هو بفضل الله تعالى. خلاص تيقن على أن الأمر أصبح جلي. أنا التي تعذبه جنية بعين غادرة طاعنة متصرة وأنت عاشقة له متصرة. نعم والعورة أنت من تعذبها ويعطلها ويعطل الزواج. نعم أنت تقول نعم. إذا الحمد لله والآن يخرج براحة نفسية وبطمئنان وإقبال على الله عز وجل بالصلاة والصيام والأذكار والصدقة والخير والاستماع للقرآن والرقية. وإن شاء الله لنمعن معه بالحجامة والرقية المطولة. نسأل الله أن نكون على خير وقوة لننفع إن شاء الله المسلمين والمسلمات. آمين. قولي آمين. آمين. دعي معي هكذا. دعي معي فيك الخير. الحمد لله. آمين. والله إني أرجو الخير للإنس والجن. أسأل الله تعالى أن يشفينا بشفائه جميعا. قولي آمين. أسأل الله يسكن الجنة. آمين. فيك خير إن شاء الله عز وجل. فأوقفي الداء من اليوم. خلاص أوقفي. خلاص نعم الحمد لله. أوقفي تعذيبه. لا تطالع العورات والشهوات الحرام. خلاص ولا تعذب العورات. مفهوم؟ نعم. يبكي يبكي. سبحان الله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم تب علينا جميعا. اسكننا جنة الدنيا وجنة الآخرة رب العالمين. سبحان الله. يجي حينما يتوب ويسلم. الأمر عجيب. يبكي يبكي. قد أذنبتي صح؟ ظلمتي صح؟ ظلمته كثيرا. يبكي ظلمته كثيرا. ظلمته كثيرا. القلوب بين أصبعي ما صبر سبحان الله. اللهم اهدنا واهد بنا واهد إلى الإنسان. سبحان الله. أكثر من 30 سنة يعني عمره كامل منذ الصغر. صح تقول نعم. أكثر من 30 سنة وهو في التعذيب وهو لا يشعر. حينما كبر يطالع المقاطع ويطالع العادة السرية والصباح مرتين في اليوم ويجي راح يقول كل شيء بيدي عمل ومال وبيت ورأسي أنا تزوج. سبحان الله. ويقول ولي في المسجد بحرق وأنت تسمعين حينها. أنت معي تسمعين. نعم خير إن شاء الله. أبشر. الله يغفر. يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم. غني عن عذابنا. اللهم إن توفيتنا فتوفنا أنت مراضي وأدخلنا الجنة يا رب العالمين وارحمنا برحمتك أنت أسوأ شيء. إن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك شيئا. نحبك ونحب نبيك ونحب كتابك وعبادك الصالحين فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مفهوم؟ خلاص من اليوم عاهد الله ألا تؤذي. وعد. نعم ألا تؤذي في نفسه في عورته في طاعته في عبادته. خلاص ونتعاون جميعا. هذا أول طريق بيني وبينك. خلاص وإن شاء الله لنا جلسة مطولة وربما إن شاء الله أكثر من جلسة وجلستين إن شاء الله لنثبت الإيمان في القلب بإذن الله ليكون الخروج تام. مفهوم؟ وأسأل الله تعالى الشفاء ولك كذلك ولنا ولشعور كل المسلمين ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيقظي هي فيق فيق هي جلسة جيد. تعال يا رب يا كريم يا رب يا رحمن الرحيم. خير إن شاء الله. جيد جميل. لا مش مشكلة. لا دواج يا أخي. الله يعطيك الجنة خويا بس ماشي اللي عندي معاك. امين امين. جزاك الله خيرا. الله يعطيك الجنة الدنيا والاخرة. يا ربي امين. الله يمنسك خير الدنيا والاخرة. امين. ان شاء الله. يحفظك الله فيك. ان شاء الله. انت شوف خويا. نعم خويا. غدا ان شاء الله. يوسف. اخويا يوسف غدا ان شاء الله. يسربي. غدا دير حجامة. ان شاء الله. غدا غادي يتصل بينا اليوم في الليل. غادي ندير برنامج ماشي نعال الدبوة. دابا هي فيها خير. انا للاسف. هي قبلت على الاسلام بشكل سهل. علاش؟ لان حتى سبحان الله. الله يمتي ياك. لا لا ماشي مشكل. اسمح لي. لا عادي. تعلمت ولدت هذا دابا بجديد. بجديد اللي كثر. سحب راسي فانا اذا كنت دواست وكنت كذا. كان ديما عندي وسواس اني انا مريض. سبحان الله. كنت دوس وخسرت فلوس وكذا وقالوا لي ما عندك والو عندك بان سيكسويال. قال لي واحد البريزيدون ديال لاسوسياسيون ديال السيكسولوجي سميتو بوصدق واحد البريزيدون. سبحان الله. لا لا خير ان شاء الله. دابا هي دابا هي جنيه دخلت من الصغار عاشقه في الحركات بالضبط في الحركات كتي خفيف وكت وسكنت مع الكبار مشات العوره فهمتي سبحان الله. علاش العوره سمعت؟ لا اي مزيان كنتي تعقل العوره. علاش؟ لان عرفت لما تسكنش العوره غادي تاخذك مرة فاصبحت هي كتملك. فهمت فهمتي فهمت فهمت اخويا. وحتى ديك الشهوه اللي انت غتقول لك بغيتيها عند مرة تقول لك الرغبه كتكون قوه عندك في هذا السر. ولكن ملي تبغي تزوج راك ما غتكونش راجل. فهمت. وعندك هذا الاحساس وانت ديما تخوف من المراه. يبقى الانسان نفسي انا راه غنوصل ما ندير والو. فهمتي. اذا هي ما ادتك في والو. هي ادتك غير على حسابها ان ادتك في شيء ان نخليه يخدم ينجح ما عطلت عليه والو. ولكن من الامور اللي عندي بها كاين واحد الهمه. راه عندي واحد الهمه انا انورمال. هي كتعطيها لك هي هي دابا انت كتكون عندك همه وهي كتساعد. علاش؟ لان ماشي مني على الخبيث. حتى ملي جيت واش انت يهوديه كتقول لك لا. واش انت نصرانيه لا. ملي جيت المسلمه كدير لك ها يعني انا مسلمه وكي ما شداش الاسلام. عاصيه. ايوا فهمت. كيفاش هادو جن ولا شنو؟ جن. نعم جن عين. اي دابا ملي كيكون انسان صغير علاش هو وصل النبي صلى الله عليه وسلم نقاو على اولادنا ونعوذهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيعوذ الحسن والحسين ابناء فاطمه رضي الله عنها وخا صغار. علاش؟ لان العين سريعه الصلاه سريعه لجصاص العين يشوفها. مثلا انت قلتي في الحركه كيشوف يقول وبقي صغير وكيتحرك ما يقولش ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. فكيكون الجن هو عباره عن مخلوق ولكن كيطير في يسيح في الارض. نعم. وفي الهواء. فكيكون مثلا صادف انا دايز في الطريق مع يوم ربما يكون جن معمر في البيت. نعم. او في البصل كتي فيه انت مثلا في مستشفى او كذا لا سالتي غير التفصيل. نعم. فتقول لك فلانه ولا فلان شافوا. فملي كيشوف انسان كيعطي واحد السهام. نعم. واحد نعم. اشعه. نعم. احنا ما كنشوفوهاش. علاش ما كتشوف شي واحد كيتعكس ولك السهام اللي كانك كتفتح ليه باب. نعم. كيولي سريع الوصول الى ذاك الجسد. كيولي بغى يدخل معاه حل الباب. خصوصا الا كانت مثلا هي حتى هي معجبه بالجسد لان شنو كيوقع كتولي الجنيه هي معجبه اصلا بداك الحركات ديال داك الطفل باللي كيكونوا العيالات مثلا في مجموعين والعائله كيقولوا شو الدري تبارك الله كيدير ما شاء الله. ما كيقولش تبارك الله ما شاء الله يا خفيف وكذا. عشان كنت اول واحد في العائله سمح لي سي ربيع والوالد ديالي كان باترون لاباس عليه. هذا مراته ومرته الحمد لله لا اله الا الله. تنشوف كيفاش لانني مويا وكذا على سبحان الله كنا عاوجي هوبي ماشي مشكل. كان واحد الاسباب بخير. العيال كتصيفتها في المال. على اي فملي كيكون الدري كيتحرك وكيكونوا مجموع كيف هو الانس مجموع راه كاين واحد العالم اخر مجموع معاكم انتم كتشوفوه. ليش هو؟ هو عالم من جهه. يقدر كل واحد جوج ولا مجموعه ولا اسره في اسره. سبحان الله. فملي كيشوفوه يقدر يدخلوا غير واحد ولدهم صغير ويقدر يدخل الكبير الام مثلا وعجبت بداك الطفل فكتدخل فيه كتشوف ديك النظرات كتدخل فكتملكو كتقول لك هذا ولدي حتى انا. سبحان الله. اولا من بعد كتولي تقول لك هذا يكبر هذا الجمال بغيتو يكون استغفر الله في اوروبا استغفر الله في اوروبا مثلا ولكن هذا حرام في الشريعه كتلقى ولدها كبر وتقول لك ما تاخذوش واحده اخرى بغي بغي حاجه معايا انا عرفت كيف تمسخ الغريزه فهمتي انه يقول لك انا يكغش هو شوي ياخذ معايا انا وانا اولى به هو مني وجمال ديالي والقوه ديالي فنفس الامر عند الجن اللي ما كاينش اللي ما كيضبطوهمش دين فهمت كيف كيولي يقول لك تسكن فيه ومن بعد العشق كيغلب على السلوك وعلى الفطره فكتقول لك انا ما اذيتوش ينجح تقدر تساعده واللي اذات اذي سبحان الله لأذات آذي سبحان الله. ولكن أنا غير مسألة أخرى ديال أنه يمشي شي واحدة أخرى ماشي بغي نآذي وكما نقدرش عليها كان غير عليه كان بغيه كان تملكه فأنا غندير واحد مسألة هو أني غنسكن ليه في العورة ديالو ما غير لاحظ والو أنا كتقول لك باش ما يعذبنيش الضمير ديالي يلقى قوة في العادة السرية ونعطيه تيجي مرة ثلاث مرات في النار ماشي مشكل عكس واحد الوقت سمحت مني هو 709 في النار ايه نعم وما يلقاش ولا جا عند مراه صعيب عليه الحال ويقول لك انا وتقول لك انا بالنسبه لي ما عنديش باش نعطيه طاقه وقوه سبحان الله نعطيه حتى ديك القوه اللي كتنزل مع الماء نعطيها ليه ما عنديش مشكل اسمع وهذه مساله طبيه صعيبه هي تعطيها كيفاش القوه اللي كتنزل مع الماء مثلا الانسان اللي غادي جامع 9 مرات امتى كتولي قوه الجماع قويه ملي يكون مع الانسان مع الانسان الانزال المني هي صح الى إيه؟ تقاد المني ينسد على السرير ممكن يصاب بمرض دم نعم. موت نعم. موت نعم صح نعم. ولكن هو دائما غادي ينزل مع باش تخليه يحس بالشهوه دونك هي ساعدت فهم معايا مزيان فهمت هما هما دابا اطباء في الامور فملي كيعطيك القوه تقول لك انا كفرت على الخطا ديالي دينو بالراسه انا كترضي الضمير ديالها بشيء فهمتي ولا لا الله يرضي عليك فانت ملي كدير الرقيه وكتسقط هذا الامر وكتبقى توعظ لو انك كتقرا مثلا هي لها هي قريبه من الصلاه والمساجد كتسمع منك يوميا في المسجد كنشوفك في الجامع الحمد لله فغتقول هذا امر عادي جدا انا نسمع لي هنا اسمع لي سيرا باني ما كنصليش 9 سنين بالعكس كانت معنى على الصلاه نعم كانت واحد الايام ما كنصليش ولكن كنت في واحد الشيخ قاتي واحد فهمت وكنت كنت الرقيه مؤخرا على الشيخ مصطفى قصير وعلى واحد الاخ مصطفى ولكن سبحان الله ماشي مشكل خير ان شاء الله لا دابا لا نقول لك دابا المشكل فين كاين نقول لك علاش خاص دابا انا خاصك تسمع المريض شنو انا اللي قلت لي الربط احيانا الانسان غيسمع الربط غيمشي للايه ديال الثقاف ما غياثروش فيها تبارك الله عليك اللهم الحمد لله ما غيفهمش ولكن ملي غادي يفهم السلوك اللي غيمتصم منك انا من صغرك اولا في الكبار تاعك هاد التعطيل والحمد لله ميسور الماديه وكذا وكذا الا كان الربط حتى العاده السريه ما تكونش لان الربط يكون ربط تام فهمني مزيان اللي عنده الربط اللي عنده الربط وجاز شوف اللي عنده الربط وقدر يدير العاده السريه راه محظوظ راه الامر ديال الوالدين انا نقول لك علاش لان على الاقل مرض الزوج راه ضد النفس ديالو ولو ان هذا حرام بقطع قطعا باش نكون واضحين ولو ان الشافعيه اجازوا بعض الامور وكذا وهذه على اي كان تكلموا حنا دابا في امور فقهيه لكن وراء ذلك فاوليكم العدو صح نعم هذه الايه هذا هو النص فملي كيكون الربط تام الانسان راه الانتصاب 0% سبحان الله يقدر يوصل لواحد جوج ثلاثة أربعة 5% ولكن لا ياتي به النساء وفي حالته الزواج محرم سبحان الله عرفتها الزواج محرم الزواج محرم لان كيفاش لان المستعكون الباء منها القدره على اتيان النساء نعم فهمتي ولا لا ولهذا عمر بن الخطاب حينما سالوا عن رجل لا يتزوج قال ما حبسه الا عجز او فوجه العجز وعدم القدره على اتيان النساء فلو ان الانسان عنده ربط تام ما يقدرش ما كيتسماش ثقاف هو غيمشي ليه للثقاف ولكن الربط التام ما يكونش يقدر يدير العاده السريه انا ملي سمعت العاده السريه وبشكل مبالغ فيه كاين سر والسر الثاني هو انك تقول لي النهار اللي غتجي عندي فيه رقيه الليله صبحتي محتالم دونك كاين سر وسبحان الله وقالت لي وجاني في المنام كنت انت والاخ ديالك والا عندك وقيله الاخ ديالك عندي نعم نعم مطالبين ولا الاخ اللي معاك عندي جوج عندي اخ كيدير رقيه هنا اخ كيدير رقيه في فرنسا خير الحمد لله شكرا الله سبحان الله سبحان الله حلمت انني جيت عندك والاخ ديالك ودرت رقيه وما كان والو هي كيفاش قالت لي كيفاش مشيتي على الشيخ مصطفى القصير انا نقول لك علاش لان نحطك واحد المساله مهمه جدا وانا عارف شي قبل نبدا لان ملي كيعطيو احلام هذه ماشي رؤيه كتسمى حلم من الشيطان باش يعطيك الاحباط ويعطيك الهزاميه نفسيه فملي كتكون كتولي 50% ديال القوه اللي سيطرت عليك قوه غالبه لا هي رابحه هي فهمتك فهمتي ولا لا اش خاصك تعمل انت كراقي اول حاجه كتخلص هذا المريض من هذا السموم ومن هذا السواد باش تكون عندك بضاعه باش تخرجوا الاشياء اللي هي ايجابيه. فهمتي ولا لا؟ وحتى باش تدمر هذيك الحلم وهذاك العدو اللي كتكون عندك بعض الاسلحه. انا ملي قلت لك ما تبقاش تجلس قلت لك تكا، فهي كتفهم علاش تكا، انت ما تفهمهاش. فهمتي ولا لا؟ لان نقول لك علاش، ملي كتكون جالس ماشي بحال ممتد في حالتك انت، لان المشكل عندك في العوره، خاص دابا داك الشيء يمشي طالع نازل. واحد المسألة عرفت الله يستر ربيع، عرفت القضيب راه ما كانش كاين تصميم. هي راه هو الربط راه هو الانتصاب. دابا في الغالب من غير حيت الربط كينقسم لجوج الحوايج، نفهمها لك. كاين اللي عنده شهوة وما عندوش انتصاب. نعم. وكاين اللي عنده انتصاب وما عندوش شهوة. وكاين اللي ما عندوش بجوج. عنده انتصاب وعنده شهوة. كاين اللي مثلا نقول لك شنو؟ مثلا رجل يشوف في النساء. فهمتي؟ نقولوا حنا مع مرتو ما نشوفش في النساء، نقولوا مع مرتو. مع مرتو كيحس ب عنده انتصاب. لكن النشوة وديك الانشراح وديك اللذة صفر. هذاك البليزير سيكسيوال ما كاينش. وحتى قبل. سبحان الله. كغريزة كبهائم كاين. كروح كنفس قبال وتحضين وكذا وحضون وكذا ما عندوش. وكاين العكس اللي عند النساء. النساء كتنعس مع زوجها غير كأنه واجب. كاين هذه المسألة هذه. ولا ما كانش كيولي مشكل في البيت مع مع مع, مع المدة. وهذه المسألة هذه اللي كتشكنوا من النساء بزاف كتقول لك اللي كيقول كي دير اساسا خمس سنين ما كتجي في مثلا هذا مسبب يكون سبب كيكون بورد جنسي من كيكون اما مرض. مرض. اما كيكون من الجن عين وحسد او جن او من الجهل ديال الراجل ما فاهمش ما قاريش ما كيعرفش. نقول لك علاش كاين واحد الركود واحد الخمول واحد نار فوق الرماد بداك الرماد عمرو ساسو لو انها حست من الرجوج غتولي دائما كتحس خاصو يفيق هذاك داك داك الكسل حقاش المراه ماشي بحالنا حنا هنا ساهلين خصوصا لهذا خاصو يكون انسان في الدين ديالنا هادشي كاين المشكل ولاو كيقراو حنا كنتسناو الغرب باش يعلمنا راه الرسول اللي علمنا هادشي يعني علاش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينهما رسول قبل له الكلام لان ديك المؤثرات المقدمات الغرب يجبدوا الحاله والله الله انا يعني الحمد لله لان المقدمات ديال الجماع هي كتفيد المراه اكثر من الرجل وي والوقت الا كان طول كيفيد المراه اكثر من الرجل ليس الهم هو في الالهج لما يكون عضو الرجل في المراه لا المقدمات الجنسيه ملي كتبدا بحسن التباعد شنو حسن التباعد كما قال ابن عباس اني احب ان اتزين زوجتي كما احب ان تتزين لي شوف من هنا السنه بدات ولهن مثل الذي عليهن هنا اللي بس في القران خاصك انت تلبس مزيان وهي تلبس مزيان انا كنشم رائحه طيبه كتحلي الاحساس ديالي وهي كتشمني رائحه طيبه دونك ما يكونش العرق ما يكونش شي حاجه اللي فم عافين ويكون البارفان مزيان فهمتي ولا لا لهذا النبي قال حبب الي منكم الطيب وعابش قال النساء وقال جعلت قره عيني في الصلاه يعني ولا كان طيب النساء ما غينسيوش امر الصلاه فكان في خدمه اله لكن اذا اذن المؤذن كانه لا يعرفونا فخصنا نجمعوا الامور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كينعس مع النساء ديالو كان عالم اخر وهذاك العالم اخر حري بالرجل الملتزم انه يتسنى به ويلتزم به يحضن يقبل يذاعب وهناك امور ذكرها النبي في السنه لا يعرفها الناس كالبذر كالحلامه المراه وهذه الامور اللي كيتشدقوا بها الغرب هي كاينه في السنه في صحيح الكتاب والسنه كاين شي كتاب للشيخ الالباني وقيل في هذا الباب ادب الزفاف وكاين غيره كاين تحت العروس وكاين كاين كاين كاين خاصنا نقراو المكتبه الاسلاميه عامره غير حنا ما باغيش نقراو حنا باغي نتفرجوا عرفت لا خاصنا نقراو حيت القرايه كتفيد كتبقى اما المشاهده والجوجل وهذا الشيء سبحان الله ماشي بحال القرايه ماشي بحال القرايه انا كنقول لك دابا حنا كنقراو في هذا الشيء وكاين اللي يقرا في الكتب هو اللي كيبقى عاقل عليه فهمت سبحان الله الكتاب عنده سير الكتاب هو اللي سبحان الله فهمت ولا لا فالمهم الحمد لله الامور راه مزيان نتصل في الليل بالاخت وانا نقول البرنامج غندير معاك سير الله يسهل عليك ان شاء الله سير الله يسخر سبحانه وتعالى وصافي نتصل باسماء بالعشيه بعد المغرب تصل بها ونكون ديك الساعه ان شاء الله انا مرتاح نقول البرنامج غندير معاك جزاك الله خيرا سير الله يعزك جزاك الله خيرا سي ربيع امين بارك الله فيك ما نطولش عليك باسكو انت مشغول لا ماشي مشكل نتشوفوا ان شاء الله الله يجزيك بخير امين جزاك الله خيرا امين امين سدي ريحت شويه صافي كاين باسم البشر. صافي ستي يا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن يكون الصوت مسموع، أتمنى أن الصوت يكون مسموع. مثل هذه الحالات كما رأيتم أن هذا شاب في مقتبل العمر، والحمد لله أموره طيبة من الناحية المادية، ولكن قال لي وش هل درست علم النفس؟ سؤال جميل والله العظيم، أحبك في هل درست علم النفس. أسأل الله تعالى أن يعلمنا من كل شيء، أسأل الله معلم آدم أن يعلمنا ونفهم مسلم أن يفهمنا. فولله الحمد والمنة كما رأيتم، وهذه جلسة مباشرة كسائر الجلسات التي نقولها لكم. فكثير من شباب يعانون في صمت ولا يعرفون سبب العلة، وكثير من الرجال يعانون في صمت ولا يعلمون سبب العلة، وكثير من الأخوات يعانين في صمت ولا يعرفن كذلك سبب العلة. العلل أصبحت أسبابها كثيرة جدا، من عين وحسد وسحر وأمور نفسية واضطرابات سلوكية وغيرها. فوجب أن نتصدى لهذا بالعلم، ونتصدى لهذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى يعني على قبل هذا الشيء، وخمريض كنمشي فهموها مزيان دابا. وحينما يعلم الله عز وجل أنك تأتي لله أولا، ييسر لك الله عز وجل، فهمتوا ولا لا؟ من أجل هذا تخيل ما كم مقدار هذا الأجر عند الله. تتخيلوا معايا، يدعو معايا بجنة الدنيا وجنة الآخرة، ويبكي ويحضرني ويبكي، يقول خرجني من دوامة، مشى عند كبار الأطباء ولا يعرف العلة، يقول مثقف ورجل وكذا وعندي مكانة وكذا وكذا وكذا، ومع إلى مرموقة وكذا، وكيف يعني أنا أصبح يعني أطالع هذه الأمور على سرية ولا أتزوج يعني؟ والآن يكتشف أنها العاشقة وعين منذ الصغر وتعطي عهد ويتذكر كل شيء. طيب ماذا أقول يعني؟ هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم كبير عند الله سبحانه وتعالى، تخلصه من الفواحش، من عدد السرية، تجعله إن شاء الله يتزوج، فلك اللي أجره هو أجر من يتزوج بها، النفسية التي ترتاح بإذن الله عز وجل. إذن هذه الأمور لا تقدر بثمن. لما كنت نتكلموش على الأمور المادية، مش على باش نقصوهاش أنا شهر دي ناخد معندو، لا ما تكلموش على هذا، أنا كنت نتكلم لا تقص بثمن، بمعنى في الأجر والثواب، في الأجر والثواب عند الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. آمين آمين. إذا إن شاء الله نرتاح بإذن الله تعالى، ونستقبل الحالة الثانية بإذن الله. عندي ثلاث حالات تبقوا معنا على المباشر، ثلاث حالات بإذن الله عز وجل، وبعدها كما قلت لكم عندي موعد مع الطبيب بإذن الله عز وجل، حتى إن شاء الله في الموعد. آمين آمين. أسأل الله أن يحرمنا الأجر وأن يحرمنا الثواب، وأسأل الله أن يجعلنا سببا في الشفاء والدواء لجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعطي للمريض عاجلا بعد الرقية؟ جزاك الله خيرا برق المصري. هل تعطي للمريض علاجا؟ نعم أكيد، أحسن ما يوافق حاله، يساعدنا بإذن الله عز وجل. ولكن أنا معروف عندي أنا لا أؤكد على العلاجات، أنا لست من النوع الذي يؤكد على بيع الأدوية والعلاجات والزيوت، تؤخذ استئناسا وليس واجبا، وحتى هي ليس فيها كمية كبيرة جدا، ربما صنفين أو ثلاث على الكثير، مفهوم؟ والبقية ممكن هو يصوب الرسول نقول له كيف يصوب، لأن المهم العمدة عندنا هي الرقية بفضل الله عز وجل، العمدة هي الرقية، الأساس هي الرقية. أسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.